قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا عددا من الإشارات العلمية في القرآن الكريم، وتوقفنا عند الآية 5 من سورة الحج، وهي آية تحتوي العديد من الحقائق العلمية وتحتاج الوقوف عندها طويلا. والآية نزلت في عتاب من الله سبحانه وتعالى للذين ينكرون البعث. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وتوقفنا عند مضغة مخلقة وغير مخلقة، وقلنا أن البيضة الملقحة التي أخصبها ربنا تبارك وتعالى بحيوان منوي يختاره بعلمه وحكمته وقدرته، لأن صفاتنا جميعا مدونة في علم الله ونحن في عالم الغيب. هذه البيضة الملقحة تنقسم من قسمات كثيرة فتصبح تشبه حبة التوت الصغيرة تسمى التويتة. التويتة تنقسم لتتعلق بجدار الرحم وتحفر فيه لتصل إلى الأوعية الدموية كي تتغذى على دم الأم، وتستطيل لتشبه دودة العلق تماما شكلا ووظيفة، عبارة عن أنبوب دقيق للغاية له مماصان، ينغرس هذان المواصان في جدار الرحم ليتغذى على دم الأم. في حدود الفترة من الأسبوع 3-4 يعني تبدأ قسمات تظهر على جدار هذه العلقة فتحولها إلى ما يشبه قطعة اللحم الممضوغة، فسماها القرآن الكريم المضغة، أو قطعة العلك التي لاكتها الأسنان فسماها القرآن الكريم المضغة، أو قطعة اللحم التي يمضغها الإنسان، يعني حجمها صغير وتظهر عليها طبعات الأسنان. هذه الأقسام تلعب دورا أساسيا في تكوين أجهزة الجسم بعد ذلك. وتقول الآية: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. طبعا اختلف المفسرون في المضغة المخلقة وغير المخلقة، ولكن حسم ذلك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة ثنتان و40 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا، والملك يسأل: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دما. وذلك يعني يحسم قضية الخلاف بأن المضغة غير المخلقة هي السقط التي لا تستمر في مراحل النمو للجنين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وانظروا إلى ما جاء بعد ذلك: لنبين لكم ونخر في الأرحام ما نشاء. يعني رب العالمين هو الذي يختار أي الأجنة يبقى في الرحم ويستمر في النمو، وأيها ينزل سقطا. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. المعجز هنا أن هذه المراحل يعني بالغة الدقة، تبلغ في أوائلها أجزاء من المليمتر. هذه المراحل لم يرها أحد من البشر قبل اكتشاف الميكروسكوب، بل حتى بعد تطور المجهر الميكروسكوب بسنوات طويلة. كون القرآن الكريم يصف هذه المراحل التي لم يرها أحد من البشر، لأن حتى لو نزلت سقطا تنزل في بركة من الدماء فلا يمكن للعين المجردة أن تراها. هذا الوصف، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر، هذه مراحل وصفها القرآن الكريم بهذه الدقة الفائقة من قبل 1400 سنة. وجاءت الكشوف العلمية في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19 الميلاديين لتؤكد على ما جاء في القرآن الكريم من وصف لهذه المراحل المتناهية الضآلة في الحجم، والتي لم يرها إنسان قبل اكتشاف المجاهر، بل قبل تطوير المجاهر. نقول هذا الوصف القرآني لتلك المراحل المتناهية الضآلة في الحجم لا يمكن أن يصدر عن بشر، وهي مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا الوصف، هذه المراحل، مراحل جنين في الإنسان، من أعظم جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله، ومن أروعها يعني وأيسرها للدعوة لهذا الدين العظيم بلغة العلم التي يتحدثها أهل عصرنا، والتي يطالبون فيها بالدليل العلمي على كل قضية غيبية. نقول أن هذا الوصف لم يسبق به أحد من الخلق، بل أن العلماء من أيام الحضارة اليونانية القديمة إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم أربكوا الناس إرباكا شديدا، هل الجنين يولد من ماء الرجل فقط أو من دم الحيض فقط، ودخلوا في جدل بيزنطي لا يقدم خيرا، وأربكوا المعارف الإنسانية إرباكا شديدا. هذا الوصف لم حينما يعني غرست آلة تصوير حديثة جدا في السنوات القليلة الماضية في رحم امرأة حامل وصورت هذه المراحل تصويرا دقيقا، جاءت مطابقة كاملة لما ذكره القرآن الكريم، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر. وسنكمل إن شاء الله يعني بقية استعراض هذه الآية الكريمة في لقاءات قادمة، ولكن قبل أن أنتقل إلى ذلك أقول ونخر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، يعني عملية خروج المولود من بطن أمه بسلامة عملية معجزة تستحق أن يسجد كل أب وكل أم من الله تعالى عليهما بمولود يخرج إلى الحياة سليما، أن يسجدوا لله شكرا على هذه النعمة، لأن الجنين يمر بمراحل في غاية الخطورة وقد تقضي عليه قضاء كاملا. ونعلم أن نسبة ضئيلة من الحوامل هن اللائي ينجين أو ينجين ب يعني ما يحمل نجاة كاملة. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، طبعا ممن يولدون من يكون أجله طويل ومنهم من أجله صغير، ولذلك يقول ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وطبعا واضح جدا يعني أن الإنسان إذا بلغ أرذل العمر يفقد كثير من حواسه، يفقد الذاكرة، يفقد كثير من قواه البدنية، ولذلك يقول ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والقرآن الكريم يشبه دائما عملية الميلاد بعملية الإنبات، ويشبه عملية البعث بعملية الإنبات. ولذلك ختمت هذه الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت